ينطق بعض الحروف العربية، كانت العرب إذا نطقت الحروف العربية بعض تلك الحروف عندما يقرؤونها يتجه صوتها إلى أسفل الفم، إلى ما يسمى بالحنك السفلي، وبعضها عندما تنطقه العرب يضغطونه إلى ما يسمى بالحنك العلوي أو بقبة الحنك الأعلى. فالعرب تقول خاء ولا تقول خاء، فالخاء يسميها العلماء حرف مستعل، والعرب تقول ما ولا تقول ما، مع أنه يستطيع الإنسان أن يقول ما، لكن العرب ما فعلت ذلك. تقول العرب ما، وتقول العرب دا، وتقول العرب سا. فهذه الحروف التي عندما ننطقها يتجه ضغطها إلى الحنك السفلي يسميها العلماء أحرف الاستفال، والأحرف التي عندما ننطقها يتجه ضغطها إلى غار الحنك الأعلى، إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق، مسميات عدة لشيء واحد، يسميها العلماء أحرف الاستعلاء. وأحرف الاستعلاء يا أختي سبعة جمعها علماؤنا بقولهم خص ضغط قض، وبقي من حروف اللغة 22 حرفا. هذه الحروف الباقية هي من الحروف المستفلة التي لا يتجه ضغطها عند النطق بها إلى سقف الحلق. هذا هو ملخص ما سألت عنه. شكرا أختي أم شروق. في سؤال آخر؟ أيوه في سؤال ثاني. تفضلي. طيب هو إيش الصح، نحن نقول خاء ولا خاء؟ طبعا يا أختي نقول خاء، لأن العرب هكذا قالوا في هذه الحروف السبعة. كما قالتها العرب يعني. نعم يا أختي. يعني خاء نقول يا أختي مثلا خالدين فيها، ولا نقول خالدين فيها، ونقول مالك يوم الدين، ولا نقول مالك يوم الدين. يعني نفخم ما فخمته العرب، وهي خص ضغط قف، هذه السبعة. والاستفال قلت لك الميم من كلمة مالك، الياء من كلمة إياك، ولا نقول إياك. طيب شيخنا الفاضل، إذا جمع الحرفان في كلمة واحدة فكيف النطق بهما؟ يعني حرف استعلاء وحرف استفال. نعم بارك الله فيك. هنا تكثر الأخطاء، تكثر الأخطاء عندما يتجاور المفخم مع المرقق والمستعلي مع المستفل. مثلا الذي خا لا قا كم، خا الخاء مفخمة، لا اللام مرققة، قا القاف مفخمة، كم الكاف مرققة. فهنا يعني الأمر يحتاج إلى تدريب ومهارة حتى يصل الإنسان إلى المهارة المطلوبة. وتنطق مثلا هذا المثال ينطق كما أقول الآن، الذي خلقكم خلقكم، نفخم المفخم ونرقق المرقق. يعني التفخيم هو نفس الاستعلاء والترقيق هو نفس لا يا أختي لا. التفخيم من نواتج الاستعلاء، يترتب على الاستعلاء أن يكون الحرف مفخما. نعم. والترقيق من نواتج الاستفال، يترتب على كون الحرف مستفلا أن يكون مرققا. الله يسلمك ويبارك فيك. شكرا أختي أم شروق، شكرا لك. نعود في الدكتور إيمان، معلش مكالمة كان لابد من إجابتها. أنه ما نريد عفوا سمحتم لي، في شكوى تأتينا تأخير طول الانتظار وأخر الكلمات. فبالنسبة للمد الرابع يا إخوة، الذي نريد أن نتكلم عليه اليوم هو المد المتصل. المد المتصل هو أن يأتي حرف المد، وقد ذكرنا حروف المد في الدروس السابقة، وبعده همزة في نفس الكلمة، في الكلمة نفسها. يعني يأتي حرف المد والهمزة بعده في الكلمة نفسها، فعند ذلك يجب تطويل حرف المد هذا عن مقدار حركتين، لأنه هكذا تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقدم النصوص في ذلك ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجاله ثقات عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا، فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد الألف في كلمة للفقراء. ولم تكن القواعد قد قعدت بعد، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود شعر بأن التلاوة ليست صحيحة، مع أن المعنى ليس فيه فساد، فقال للرجل ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال سيدنا ابن مسعود أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء. إذن هذا الحديث نص بما نسميه المد المتصل، فهو موجود ومتلقا، لكن القواعد لم تكن قد قعدت. فبعد ذلك علماؤنا نظروا في المروي عن رسول الله فوجدوا بأن كل ألف أو واو مدية أو ياء بعدها همزة تلقيت منطوطة زيادة على ما فيها من المد الطبيعي. سمى علماؤنا هذا المد بالمد المتصل لأن الهمزة وحرف المد جاء في كلمة واحدة. طب كم نمد هذا المد؟ الذي رواه حفص رحمه الله عن شيخه عاصم، والذي تلقيناه من طريقه من كتاب الشاطبية ومنظومتها، أن يمد بمقدار 4 حركات، يعني ضعف المد الطبيعي، نمده ضعف المد الطبيعي. يعني مثلا نقول وجاء ربك، وجاء ربك بقدر قا مرتين، قا هذه حركتين بمقدارها مرتين، نمد المد المتصل، سواء كان ألفا كما مثلت الآن أو واوا كقوله سوء أعمالهم، أو ياء كقوله تعالى سيء بهم. فنستطيع أن نرى ذلك على اللوحة التي فيها تعريف المد المتصل وبيان الأمثلة ومقدار مده. نلاحظ على الشاشة العنوان هو المد المتصل. تعريفه يا إخوة هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة. الأمثلة قوله تعالى السماء، نلاحظ الألف المدية وبعدها همزة وجاء في كلمة واحدة. يشاء أيضا هذا مثال على الألف. لقاءنا أيضا مثال على الألف وفي وسط الكلمة. السوء أيضا هذا مثال واوي. أنتبو مثال واوي آخر. وجيء يومئذ، وجيء يومئذ أيضا هذا المثال يائي. سيء بهم أيضا هذا المثال على حرف الياء وبعده همزة في الكلمة نفسها. نلاحظ أيضا على الشاشة مقدار مد هذا المد الذي هو المتصل، يعني في رواية حفص عن عاصم إن كنا نقرأ له من طريق الشاطبية من الرواية التي نقلها الإمام الشاطبي فتلقي هذا المد بمقدار 4 حركات كما ذكرت، أو 5 حركات. يصح أن يمد بمقدار 4 حركات، وسبق أن سمينا هذا المقدار التوسط. ويصح أن يمد بمقدار 5 حركات، وسبق أن سمينا هذا المقدار فويق التوسطي. أما إن كان يقرأ القارئ لحفص من طريق منظومة طيبة النشر التي نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله، فيمد كما مد في الشاطبية 4 حركات أو 5 حركات، ويصح وجه ثالث أيضا وهو مده بمقدار 6 حركات، وهو ما قد سبق أن سميناه بالطول أو الإشباع. المتعارف والذي يعني يهم القارئ العادي أن يمده ضعف المد الطبيعي، يعني هذه المعلومات نذكرها لأهل التخصص. أما القارئ العادي في البيت يكفيه أن يزيد في هذا المد ضعف المد الطبيعي، يعني يقول قالوا هذا حركتين، إذا جاء بعد حرف المد همزة يقول مثلا هؤلاء يشاء السماء، ضعف المد الطبيعي 4 حركات يكفيه أن يفعل ذلك، لكن أن يمده بمقدار 2 حركات كالطبيعي فهذا لم يرد أبدا لا من رواية صحيحة ولا شاذة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن.